بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا بالزجر والزجر والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الماء الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطف فتبعوا شهاب ثاقبة فاستفتيهم وشدوا خطرا من خطرنا إن خطرنا من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا ويقولون وإذا رأوا آياتي يسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا ننظرون قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون نحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوا إلى صراط الجحيم وقفوا منهم مسؤولون.